لا ينشوز الرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. أحيانا يكون نشوز من الرجل وليس من المرأة، فقال يقيم بينهما صلحا، يقيم بينهما صلحا. إن تعسرت الأمور يقول الله تبارك وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.